قال: السلام عليكم ورحمة الله. نزل جماعة من دعاة هذا المركز، المركز المبارك، بعض مناطق لودر، ولم يكن في تلك المنطقة سوى مسجدين لأهل السنة، فتفرق بقية الإخوة في مساجد المنطقة لغير أهل السنة، فما حكم فعلهم هذا إن كانت المساجد التي في هذه البلدة غير كافية وصارت مساجد أولئك المشار إليهم قريب من مساجد العوام ولا تحكمات لهم في النازلين عليهم، وفيها عوام يرغبون في دعوة أهل السنة والجماعة، فلا بأس أن ينزل الشخص ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويمشي ولا يتحدث معهم بشيء من هؤلاء الحزبيين إلا من باب النصح لهم، فإن كان العوام يرغبون في إتيان أهل السنة إليهم وكذلك يحبون الدعوة والمساجد بعيدة عليهم ربما لا يصلون إلى مساجد السنة مع محبتهم للسنة، فبعض المساجد يصلي فيها أهل السنة ما معهم مساجد أو معهم مساجد نائية من بيوتهم بعيدة من بيوتهم، وهذا الذي يقوم على هذا المسجد لا شأن له غير أنه يصلي وربما يخرج يصلي ولا أحد يبالي به في المسجد، ولكن المسجد تبعهم والعوام يحبون أهل السنة، فإذا نزل الشخص لهذا الغرض إفادة الناس في هذا المسجد مع شحة المساجد لأهل السنة في تلك المنطقة فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، وأما مساجد متمكنون فيها فربما يقول اجلس ما نريد أحد يتكلم ويهينوك، فما أنصحك بالذهاب إليهم، ما أنصحك بالذهاب إلى مسجد ربما تهان فيه، فكرامة السنة أعظم، وهكذا السنة لا يرتضى له إهانة، وإنما المقصود مساجد صارت أصحابها موتة القائمين عليها صاروا موتة القائمون عليها، ولا شأن لهم حتى عند المصلين، لا شأن لهم عند المصلين، والمصلون لهم نهمة في الخير ومحبة للخير ويحبون النازلين من أهل السنة عليهم، فإن ذهب الشخص يدعو الناس وخرج مجموعة دعوة والمساجد التي هي مساجد السنة ما تغطي وما تكفي نحو مسجدين والمنطقة كبيرة جدا وفيها مساجد كثيرة، وخرج الشخص أو خرج الإخوان لتلك المساجد لهذا الغرض، فالذي يظهر ما فيه مانع، ولا زال أهل دماج قبل دماج وذهاب دماج يفعلون هذا، ولا نعلم نكيرا من الشيخ مقبل ولا كذلك من شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، لا نعلم نكيرا في على المعنى الذي سمعته على المعنى الذي ذكر، وأما إذا كان هناك مساجد للسنة فنعزف عن مساجد السنة ونذهب إلى مساجد الحزبيين هذا لا يصلح، فننعش مساجد الحزبيين هذا لا يصلح، ومساجد السنة موجودة ترحب، فإذا بالأخ يذهب لأنه جمع هناك كبير، أخي جمع ولا مو جمع، ماذا مساجد السنة موجودة ففيها البركة، فنذهب نغطي مساجد الحزبيين ومساجد السنة موجودة، فلا داعي للذهاب إلى مساجدهم، ومساجدنا الحمد لله تحتاج إلى عمارة تحتاج إلى عناية بذكر الله سبحانه وتعالى وإحاطة بهذا الخير، ونحن نذهب عند أولئك نتبع الجمع لا، وإنما بالقيد والمعنى الذي ذكره. وقد دعا إلى تمييز الشيخ رحمه الله بعد أن تميزت دعوة وحصل خير كثير في كثير من المناطق أننا لا ننعش مساجد الحزبيين لا ننعشها، وعندنا مساجدنا تحتاج إلى نعش، وأما إذا كان على المعنى الموجود فقد خرج الشيخ رحمه الله بنفسه فعل بعض المحاضرات في مساجد الصوفية عندنا، ولا تثريب عليه لأنه لا يوجد لنا مساجد لا توجد لنا مساجد أو توجد مساجد لكنها قليلة ما تغطي، أما يكون هناك مساجد فلا، ولا سيما المحاضرة العامة، المحاضرة العامة لا تجعل في مساجد الحزبيين، ولو كان مساجدنا قليلة يعتنى بمساجد السنة فيها تنعش، أما كلمات وغير ذلك هذا شيء آخر، أما محاضرات يجتمع لها الجموع الكبيرة ونذهب لأن مسجدهم كبير ونفعل لنا محاضرة في مسجدهم ننعش مسجد الحزبيين ويتبجحون ربما علينا ويضمون إليهم ويقولون نزل إخواننا إلينا ويتبجحون بهذا، أبدا، ولو كان مسجدنا ضيق أن نفعل فيه المحاضرة وننعشر التي يأتي إليها إخواننا من هنا وهنا. أما يتفرغون كلمات لعدم وجود المساجد أو لقلتها فالذي يظهر أنه لا بأس. وهل المانعون لفعل هؤلاء الدعاة الحاضرين الدعوة في ذينك المسجدين مصيبون؟ لا نختلف من أجل هذا، ولا تجعل رأيك قرآنا منزلا ووحيا من السماء وما خالف. فهؤلاء مميعون، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ما يفهمون المنهج السلفي. هذا كلام في غير محله وفي غير كنهه، فاحذر من الغلو والمجاوزات مثل هذه الأشياء. فليحصل تفاهم بين الإخوة ومدارسة الأمر مثل هذه الأمور، وطرح هذه الأشياء على شيوخهم وعلمائهم، وبإذن الله يحصل خير كثير. فلا زال علماؤنا موجودين، فنطرح عليهم القضية على ما هي عليه دون زيادة ولا نقص، وتبحث القضية عند المشايخ. الشيخ يحيى حفظه الله تبحث عنده القضية، أما أننا نقيم لواء الولاء والبراء من أجل هذه المسألة. بلدنا ما فيها إلا مسجد واحد، ودعاة نزلوا علينا نحو 10، ومساجد كثيرة في البلدة، مساجد كثيرة، وهؤلاء قائم عليهم عليها ما لهم معنى، ما لهم معنى، قالاهم العوام، والعوام يرحبوا بالخير، تعالوا ما لكم أجي عندنا، هذا ما له معنى الإمام حقنا، إيش يمنعكم، إيش يحول بينكم وبين الإتيان إلينا، هذا إمامنا ما له معنى عندنا، ونحن نقول لا خلكم كلكم المسجد هذا. من أين هذا الفقه؟ من أين هذا الفقه؟ فيتفرق إخواننا بالكلمات. ومسجد أهل السنة يعمر بالمحاضرة العامة، يعمر بالمحاضرة العامة ولو كان صغيرا ولو كان نائيا بعيدا يعمر بالخير. وهذه المساجد التي صار لأئمتها وصار يأتون إليها عوام الناس، وجلهم الذين يصلون فيها ليسوا من الحزبيين ولا يعرفون الحزبية، ولا الحزبية لها معنى عندهم، وإنما هذا إمام وحده، هذا إمام منهم هم بنوا المسجد، وهذا الإمام عندنا ما له معنى. يا أهل السنة تعالوا، ما لكم أجوا عندنا تكلمون حتى كلمات، ونحن نقول لا، لا تذهبوا إلى هذه المساجد. فيحرم عوام الناس من الخير، هذا والله أعلم أنه لا يصلح. وأنا أعيد القيود المتقدمة التي أشرت إليها آنفا، صار أئمة المساجد هذه لا معنى لهم، ويرتادها العوام يصلون فيها ويرغبون في دعوتنا ويدعوننا إليها، ولا يستطيع هذا الإمام تعالوا، ما يستطيع هذا الإمام يمنعكم منه حتى يمنعكم، تعالوا تكلموا رؤوسكم مرفوعة، وربما يذهب ويخرج دليل صاغر، يخرج دليل صاغر ما له قيمة، لو يحرك شفتيه قام عليه العوام، قام عليه العوام. ليش نمنع أنفسنا من هذا؟ نقول لا، من أجل رأي هذا صلحهم الله، قلة فقه فيحصل به نزاع وخلاف. ولا الأمر سهل، اطرحوا على الشيخ حفظه الله موجود بين أظهركم، اطرحوا أمركم على صورته الحقيقية، تباحثوا فيه ما في شيء. وجزاكم الله خير على حرصكم على التميز، هذا أمر يرغب فيه السنة جميعا قاطبة، لكن لا تتهم أخاك بالتميع إذا فعل كذا بالقيود المتقدمة، لا تتهمه بهذا الشيء وأنه متميع وأنه ينزل مساجد الحزبيين وأنه حاضر عند الحزبيين إلى آخره، هذا ما يصلح، هذا الرمي ما يصلح على إطلاقه. والأخ ما ينزل إلا بقيود، ما هو على الإطلاق ينعش مساجد الحزبيين، وأنت تتهمه بهذه التهمة المطلقة، هذا من الظلم. ولو فصلت لقالوا لك هو مصيب وأنت مخطئ، هو مصيب وأنت مخطئ في هذا الإنكار عليه، فهذا هو الأمر. فما من مشاكل إلا ولها حل، ولكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم، وإلا حلها في الكتاب والسنة، وحلها عند من أرشد الله سبحانه وتعالى إليهم، من أرشد الله سبحانه وتعالى إليهم وعلم الله أن الحلول عندهم لما أتاهم الله من الخير والعلم. فيحصل تنازع ودعوة تذهب، ويحصل تشتت، تحصل فرقة بمثل هذه الآراء، أرى ما في كتاب عليها ولا سنة، أرى ممكن تكون أنت المصيب ممكن أنا المصيب، وكل واحد عنده رأي، ونعرض رأينا على من هو أعلم منا، نعرض رأينا على من هو أعلم منا، وإن شاء الله يفصل في الأمر هذا، ما في شيء. لكن لا، حبتي وإلا الديك، ما تعرف صاحب حبتي ولا الديك، واحد يعني أكل الديك الحبة حقها، ما حبة بر أكلها الديك، قال يا رجل جيب لك كيس بر وإيش تبغين، حبة نعطيك بدلها حبات، قال أبدا، حبة ولا الديك حكم هذا. فأصحاب حبة ولا الديك هؤلاء تعب. ومن هذا الباب عنزة ولو طارت، لكن حبة وإن الديك حبتي ولا الديك هذه طيبة. هنا يترك الشخص تعنت يا أخوان، ما هو طيب تعنت، التفاهم جيد، التفاهم والمباحثة في مثل أمور الدعوة جيدة، أحسن من أن أنفرد أنا وأنت كل واحد برأي ويحصل خلاف بيننا، فإذا وصل إلى الخلاف والتنازع بيننا رفعنا أمرنا إلى من هو أعلم منا وتنتهي الأمور ويحصل خير في الدعوة، يحصل خير في الدعوة وسلامة قلوب ومحبة وتآلف وقوة. لكن الله المستعان، وكثير منهم ما جلس عند المشايخ، والله هؤلاء اللي يحصل منهم مشاكل كثير منهم ما جلس عند المشايخ، فتحصل منهم مشاكل ما يفقه الدعوة، يكون محجر على شيء في رأسه خلاص وهذا هو. فهذا والله يتعب، هذا يتعب في السير، يتعب جدا، ويؤخر ربما دعوة كاملة إذا كان عنده شيء من العلم، يؤخر دعوة كاملة نتأخر بسببه. مشكلة إذا تمكن في الدعوة يتعبنا، إذا تمكن في الدعوة هذا الصنف. ونسأل الله الفقه في الدين، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والله أنه نعمة من نعم الله سبحانه، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، نسأل الله أن يعيننا على العلم والتعلم، وهذا خير، والحلم والصبر على إخواننا وعلى بعضنا البعض، فهذا يحصل به خير كثير. والله أننا نعجب يا أخوان، بين أظهرنا مشايخ وعلماء ونحن نختلف على مثل هذه الأشياء، نضيع دعوتنا في بعض البلدان، نضيع دعوتنا ودعوة تسقط، ويضحك منا أعداؤنا ويسخرون منا، يقول اتركوهما ولا ما هم شيء، بينهم نزاع، وما نتجه جميعا اتجاها واحدا ونقبل على الدعوة إلى الله بتآلف قلوب وصفاء وخير. والله إن هذا الذي يئن منه الأعداء إذا رأوا تآلفنا ومحبتنا وتقاربنا ودعوتنا واحدة، يئنون من هذا ويمكرون بنا ويفتلون لنا في الذروة والغارب إذا رأوا قوة الدعوة. أما إذا رأوا ضعفك والله ما يبالوا بك، وأنت مع خمسة نفر في البلاد وبينكم نزاع، يقول لك تركهم هؤلاء ما هم حول شيء. لكن إذا في دعوة قوية يذهبوا إلى من هو أقوى منك، ربما اتصلوا بدول من أجلك، اتصلهم بدول من أجلك، لأنهم هم يأيسوا ما استطاعوا، يعرفون أنه ما يستطيعون يجابهون هذا الخير، يأتون بمن هو أشد ساعدا يذهبون إليه. لكن إذا رأوكم هلهلا كبرون عليك ويسخرون منك. فهذا الذي نوصي به إخواننا الذين يسمعون هذا الكلام، أننا ما اختلفنا فيه رديناه إلى الكتاب والسنة، والذي يفهم الكتاب والسنة هم أهل العلم، فلا نكون مثل الخوارج، لا نكون مثل الخوارج، بعض الناس ربما كتاب وسنة كتاب وسنة، إن الحكم إلا لله، من يفهم الحكم لله؟ هذا أنت في من هو أعلم منك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، كتاب وسنة لا شك، لكن له من يفهمه، له من يفهمه، فنرجع إليه. والحمد لله حاش أهل السنة من هذا الباب، هم أبعد ما يكونون، ولكن أحيانا يقصر الفهم فقط، وإلا هم يبغضون هذا المنهج، منهج الخوارج يبغضونه جدا، لكن تقصر الأفهام أحياناً.